بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب فضل العتق، أي ما ورد في فضل العتق. والعتق هو تحرير الأرقاء، وذلك إما بأن يحررهم ويعتقهم من كان مالكا لهم، أو يشتري من أراد العتق هذه الرقاب ثم يعتقها لوجه الله عز وجل. وأصل العتق كما قال العلماء أصله الكفر، أصل الرق الكفر، أصل الرق الكفر، وذلك أن الرق أصله الأسر، يعني في الجهاد في سبيل الله، ثم جاء الإسلام بالترغيب في العتق وتحرير الرقاب، وهذا من الأعمال الصالحة التي رغب فيها الإسلام، ودلت النصوص على فضل العتق، التقرب إلى الله عز وجل بتحرير الرقاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة بعض النصوص، وعلى طريقته يبدأ بذكر بعض الآيات في ذلك، ومن هذا قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. فلا اقتحم العقبة، الاقتحام هو الدخول في الشيء بشدة أو بصعوبة، كما يقال اقتحم البيت إذا دخله من غير طريقه. والعقبة هي المكان المرتفع من الأرض، والمقصود هنا الشيء الصعب الذي لا يتيسر لكل أحد. ولهذا ففي السير إلى الله عز وجل عقبات ومنازل عظيمة لا يستحقها إلا من كان مجتهدا في ذلك الأمر. وما أدراك ما العقبة، أي لم تدرك صعوبتها وما فيها من الأجر، وهذا من التشويق، فإن الله عز وجل قال: فلا اقتحم العقبة، أي تجاوز العقبة وقطعها باجتهاده، ثم قال: وما أدراك ما العقبة، أي ما فيها من يعني الصعوبة، وما في ثوابها وفي أجرها عند الله عز وجل من الثواب الجزيل. ثم قال الله عز وجل: فك رقبة، فك رقبة، وهذا من اقتحام العقبة، وهو فك الرقاب، وفك الرقاب هو تحريرها، وذلك بعتق الأرقاء وبالسعي في عتقهم، إما بشراء هؤلاء ثم عتقهم، وإما أن يقوم بعتقهم من كان مالكا لهذه الرقاب ولهؤلاء الأرقاء. وهذا مما يدل على فضل العتق، وأنه وصفه الله عز وجل، وما بعده في قوله أيضا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وما جاء من هذه الخصال أنها من الأمور العظيمة التي من فعلها فقد تجاوز هذه العقبة وتجاوز هذه المنزلة العظيمة في السير إلى الله عز وجل، لأن عتق الرقاب من الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها ولا يقوم بها إلا من كان محتسبا الأجر. كذلك الإطعام في يوم المسغبة ويوم الشدة والغلاء، فإن هذا أيضا لا يقدر عليه كل إنسان، وأما في حال السعة فيكثر المنفقون ويكثر من يبذلون الخير. وهناك أمور مما يفضل بها العمل، منها هذه الأشياء، فإن إذا اشتدت الحاجة إلى الأمر أو صعب على الناس أو قل من يقوم به، من قام به فله أجر، مثل القتال عند الفرار يوم الزحف هذا أجره عظيم، والإنفاق في يوم المسغبة وعتق الرقاب وبذل الأموال فيها، وكذلك التمسك بالسنة عند فساد الناس، والدعوة إلى الحق عندما تشتبه الأمور، والرد على المخالفين عندما يكثر أهل الشبه وأهل الخلاف. فهذه أمور عظيمة لا يوفق إليها إلا من وفقه الله. ولهذا هذا الدين مراتب ومنازل يرتقي أهل الإيمان فيها، فكلما تجاوز مرحلة أتته مرحلة أخرى. ثم إن الإنسان يمحص بحسب سيره إلى الله عز وجل واجتهاده في طاعة الله، فمرة يمحص باجتهاده في نفسه في طاعة الله والصبر على العبادة، فإذا تجاوزها قد تعرض له المصائب، ثم يمتحن في صبره على البلاء كما أنه صبر على العبادة، لأن الصبر على أقسام: صبر على الطاعة، وصبر على المصائب، وصبر عن المعصية. فيمحص الإنسان، فهناك من يصبر على الطاعة ولا يصبر عن المعصية، فإذا صبر على الطاعة وصبر عن المعصية قد يبتلى بالبلاء والمصائب، فإذا صبر تجاوزها إلى مرحلة أخرى. ثم إنه قد يقتحم يعني أمر الدعوة إلى الله عز وجل ويكثر أهل الشبه، فإذا صبر على ذلك وثبت واستقام على طاعة الله عز وجل ورد الباطل بالحق وصبر على هذا الأمر، أيضا تجاوز مرحلة عظيمة إلى أن يكون العبد يعني قد بذل يعني من جهده ومن وسعه يعني في سائر شعب الإيمان مع الصبر على ذلك ودعوة الناس إلى الخير، فينال بذلك المراتب العالية، كما حصل للأنبياء والرسل، ابتلوا بلاء عظيما في دعوتهم وصبروا وجاهدوا وأوذوا واتهموا بالسحر والجنون والكذب وأنهم جاءوا ليفسدوا، وأوذوا في الله، جرحوا، بل منهم من قتل وطعن فيهم وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في أعراضهم، كل هذا بلاء. وإذا صبر العبد على هذا نال هذه المراتب. ولهذا أعظم الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة، من أعتق رقبة مسلمة. والمقصود بالرقبة هنا عتق المسلم، ويستوي في هذا المسلم والمسلمة، وعبر بالعتق عن الرقبة لأن ببقائها تبقى الحياة، ودائما يعبر يعني عن العتق بعتق الرقبة، لأن الرقبة كأنها يعني في الرق كأنها مرتهنة، فإذا خلصها من يعني مما يعني جعل فيها فكأنما اعتقها. وكذلك من استحق القتل يعني بحكم الشرع وضرب السيف، ضرب الرقبة بالسيف، فعندما تحرر هذه الرقبة وتعتق فيقال هذا تحرير رقبة، فأطلق على الرقبة، أطلقت هذا الاسم على الإنسان، وإنما الرقبة هي جزء من الإنسان، لكن يعبر بها عن الإنسان مسلمة، يعني أن هذه الرقبة مسلمة، أي أنها محققة الإسلام وللدين، والمقصود بالإسلام هو تحقيق الأصل وهو الدخول في الدين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا هو شرط العتق في الرقبة المؤمنة، أن تكون مسلمة. والمقصود بالإيمان هنا أصل الإيمان وليس الإيمان الكامل، وإلا لو قيل بالإيمان الكامل لا يجوز أن يعتق إلا من كان مؤمنا الإيمان الكامل، وهذا قد يكون متعذرا في الناس. والمقصود هو أصل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه الجارية عن أصل الإيمان، قال أين الله؟ قالت في السماء، فدل على إيمانها بربها وأنه موجود وأنه في السماء. ثم سألها عن، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الشهادتين. فقال اعتقها فإنها مؤمنة، يعني أصل الإيمان وهي مسلمة، ولهذا عبر عن الرقبة بأنها مسلمة ومؤمنة كما جاء في الكتاب والسنة. من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. اعتق الله بكل عضو منه، أي من ذلك المعتق، عضوا منه من النار من المعتق. فإذا الجزاء من جنس العمل، فإذا اعتق رقبة مسلمة اعتق الله عز وجل بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار. لكن هذا العتق يختلف في حكمه، فهذا اعتق الرقبة في الدنيا وخلصها من الرق، وأما العتق الذي يكون من الله عز وجل فهو عتق ذلك المعتق من النار، يعتقه من النار. فدل على عظم ثواب العتق، فإن من أعتق رقبة مسلمة أعتقه الله من النار، وأعتق بكل عضو من ذلك المعتق عضوا من المعتق من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرجه بفرجه، وهذا تأكيد أنه جميع الأعضاء حتى الفرج، فإن الله يعتق بذلك المعتق الذي أعتق هذه الرقبة المؤمنة، يعتق بكل عضو منه عضوا من النار. ثم جاء هذا مؤكدا قال حتى فرجه بفرجه، فدل على أن الجزاء من جنس العمل، وأنه إذا أعتق رقبة مسلمة أعتقه الله من النار كما ذكرت. هذا عتق في الدنيا ثوابه عتق في الآخرة، عتق من الرق وذاك عتق من النار، فدل على عظم أجر ذلك، عظم أجر العتق وأجر المعتق الذي أعتق الرقاب يعني في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل. أيضا اختلف العلماء في العتق، يعني هل يكون بذل المال يعني في عتق الرقاب والنظر إلى كثرة العدد أم إلى أقلها، لعل هذا يأتي في الحديث القادم. ولكن المقصود هنا الترغيب في كثرة العتق، وأن كل من أعتق رقبة أعتقه الله عز وجل بها من النار، فإذا أعتق غيرها كذلك يكون هذا زيادة في أجره وفي ثوابه عند الله عز وجل. فلا يقال إذا أعتق رقبة أعتق نفسه من النار فلا يكون له ثواب بعد ذلك في عتق الرقبة الثانية، لأن أولا هذه الأعمال لا يقطع بقبولها ولا بأن تكون يعني متحققة في المعينين إلا بشروط، فقد يقصر العمل ولا يحصل ذلك الثواب. فإذا أعتق رقبة ثانية قد يدرك بهذه الرقبة ما فاته في الرقبة الأولى من نقص وخلل، ثم إذا أكثر من العتق يتحقق له أن يكون ممن يعني أعتق نفسه من النار بما وفقه الله إليه من هذا العمل الذي ترتب عليه هذا الثواب. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله, أي الأعمال أفضل؟ هذا سبق التنبيه عليه, وهو سؤال الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل, وهذا مما يدل على فقههم وعلى عظم حرصهم على الخير, فإنهم سألوا عن أفضل العمل, لأن الاشتغال في الأعمال الفاضلة يحصل به الأجر والثواب العظيم عند الله عز وجل. ولهذا ما كانوا يسألون عن كثرة العمل, وإنما كانوا يسألون عن أفضل العمل, أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله, وسبق تنبيه على هذه الإجابة مع غيرها من إجابات, وأن هذه تتنزل يعني على أحوال ذكرها العلماء بالنظر إلى ما يدخل يعني في عموم بعض الألفاظ, مثل الإيمان بالله هنا قد يدخل في معناها أركان الإسلام, والجهاد في سبيل الله يكون بعد أركان الإسلام. ولهذا قال بعض الشراح أنه ذكر هنا الإيمان والجهاد, ولا يلزم أن يستويا في الأجر, فإن التشريك بين أمرين لا يلزم التساوي بينهما في الفضل, ولكن قد يكون الجمع بينهما لاشتراكهما في فضيلة ولاشتراكهما في يعني ثواب, ولا يلزم التساوي في الفضل. الإيمان بالله ولا شك أن هذا هو أفضل العمل, والإيمان بالله جاء في بعض الأحاديث مفسرا بالنطق بالشهادتين, شهادة أن لا إله إلا الله, فإذا ذكر الإيمان بالله مع أركان الإسلام يكون معناه النطق بالشهادتين, لأنه بهما يدخل المسلم في الإسلام. وإذا ذكر الإيمان بالله ثم ذكر بقية الأعمال الصالحة دخل في الإيمان بالله النطق بالشهادتين وأركان الإسلام, وقد يدخل في هذا أيضا أركان الإيمان. والجهاد في سبيل الله أيضا هذا من الأعمال الفاضلة, وهو من أعظم أعمال البر, ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن أفضل الأعمال بعد أركان الإسلام الجهاد في سبيل الله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قلت أي الرقاب أفضل؟ هذا السؤال يتضمن فائدتين, الفائدة الأولى أن الرقاب متفاضلة في العتق, لأنه سأل أي الرقاب أفضل, ولو لم يكن هناك تفاوت في الرقاب لما استقام السؤال, فدل على أن هناك تفاوت, أي الرقاب أفضل, فهذا يدل على التفاوت في الرقاب وأن ليست على درجة واحدة. ويدل أيضا على أن هناك ضابط وهناك أمر يدل على تفضيل الرقاب, ولهذا سأل عنه الصحابي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها, أنفسها يعني أعزها عند أهلها, يعني هي نفيسة عزيزة عند أهلها. وهذا أيضا مؤثر في الوصف الثاني وهو في قوله وأكثرها ثمنا, لأنها إذا عزت عند أهلها وكانت نفيسة طلبوا فيها المبالغ الكبيرة, لأن الشيء إذا كان محببا للنفس لا يبذله الإنسان إلا بمال كبير يوازي منزلة هذا الشيء عنده. قال أنفسها عند أهلها, وهذا أيضا يتضمن فائدتين, الفائدة الأولى الترغيب من ملك الرقاب ومن كان له يعني رقيق وكان يعني محبا لهذا الرقيق أو للرقيقة والأمة, وأنه إذا اعتقها مع نفاستها عنده فهو أفضل العتق, وهذه أفضل الرقاب. وكذلك من اشترى هذه الرقبة, ولعل الوصف الأول في قوله أنفسها عند أهلها متعلق بالمالك الأصلي, وهو أن ينفق مع نفاسة هذه الرقبة عنده, والثاني لمن اشترى أكثرها ثمنا, لأن هذا يشتري بماله. فيجد الرقاق يعني غالية الثمن والرخيصة، فأكثرها ثمنا يعني أفضل من غيرها، لأن هذه الرقبة الغالية قد لا يستطيع شراؤها كل شخص، ولو ملك المال أيضا لا تنشرح أو لا توجد العزيمة لشرائها، فإذا اشتراها من رغب في الأجر مع غلاء الثمن كان في هذا زيادة يعني أجر وثواب. وهذا مما يدل أيضا على أن كلما بذل الإنسان شيئا يعني في طاعة الله عز وجل كان له الأجر، ولهذا كان هناك تفاوت في الرقاب بحسب غلاء أثمانها ونفاستها عند أهلها، وهناك تفاضل آخر أيضا، ولعل هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ناتج عن ذلك السبب، وهو تفاضل هذه الرقاب من حيث العلم والدين، فإن العبد المملوك الصالح المطيع وقد يكون عالما كما كان كثير من أئمة السلف يعني من الأرقاء، ولا شك أن هذا من نفاسة هذه الرقبة، ولهذا تكون نفيسة غالية عند أهلها وهو مؤثر في ثمنها، فهذا مما تتفاضل به الرقاب. وتكلم العلماء في يعني هل الأفضل للإنسان يعني إذا وجد رقابا متعددة أن يشتري بماله أكثر من رقبة ويعتق أكثر من رقبة، أو يشتري رقبة واحدة غالية الثمن، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يعني ذكرها كثير من العلماء، وذكرها الإمام الحافظ بن رجب في القواعد في أن التفاضل بين الأعمال هل يكون بغلاء الثمن أو بنفاسة هذا الشيء المنفق، وقارنوا في الذبائح مثلا إذا اشترى بقرة واحدة سمينة بسعر يستطيع أن يشتري به بقرتين دون ذلك، فأيهما أفضل؟ كذلك في الأضاحي يعني إن اشترى أضحية واحدة بثمن غال أو اشترى أكثر من أضحية، فذكروا من العلماء من يميل إلى يعني ترجيح التعدد، لأنه جاء في الترغيب في تعدد الأعمال ما ورد، ومن الناس من ينظر منهم من ينظر إلى يعني تحسين العمل ويقول أيضا ورد في تحسين العمل ما ورد، ومنهم من يفصل في ذلك أي بحسب الحاجة كما جاء التفصيل يعني عند بعض العلماء في العتق في يعني الصدقة باللحم وذبح الذبائح، قال إذا كان الناس فقراء ويكثر فيهم الفقر ويحتاجون إلى لحم كثير فالشراء يعني عدة بقرات وقسم لحمها بين الناس أنفع للناس من شراء بقرة سمينة يعني لا تعم الناس، وإذا كان الناس في ترفه ولا يقبلون من اللحم إلا ما كان جيدا فشراء الجيد الذي يأكله الناس خير من شراء لحم يعني قد لا يأكله الناس. وهنا تكلموا أيضا في الرقاب، فمنهم من ذهب إلى التعدد وأن العدد أفضل، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، ومنهم من ذهب إلى أن المقصود بالعتق هو أن تكون الرقبة يعني نفيسة غالية، فإذا كانت رقبة غالية نفيسة عزيزة عند أهلها فهي أفضل من رقبتين يعني دون ذلك، والذي يظهر أن هذا يرجع إلى اختلاف الأحوال، فلو نظرنا إلى أوصاف هذه الرقاب فإذا كانت رقبة مؤمنة مثل أن يكون أحد الأرقاء من العلماء الأفاضل، فإذا اعتق تفرغ لعبادته ولدعوته ولنشره للعلم لا شك أن هذه الرقبة عزيزة، واعتاقها خير من اعتاق يعني عدد من الرقاب دون ذلك. وكذلك إذا كان يعني هذا في حاجة إلى العتق لأمور يعني متعلقة بمصالح المسلمين مثل مجاهد يجاهد في سبيل الله له قدرة على الجهاد، فعتق هذه الرقبة الذي يعني يترتب على عتقها خير كثير أفضل من غيرها. فيرجع هذا إلى النظر إلى الأحوال المتعلقة بهذه الرقاب وكذلك بحاجة الناس وأثر هذا العتق في الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب فضل الإحسان إلى المملوك. الترجمة الأولى في العتق، وهذا في الإحسان إليه مع بقاء الرق، الإحسان إلى المملوك. وذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وهذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، لأن الله عز وجل ذكر هذه الأصناف العشرة الذين أمر الله عز وجل يعني بتأدية حقوقهم. لكن هذه الأصناف بالنظر إلى القسم العامة نلاحظ أنها تنقسم إلى قسمين، يعني حق للخالق وحق للمخلوق. ففي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو حق الله. ثم قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، هذه حقوق المخلوقين. فحق الخالق العبادة، حق الخالق العبادة، وحق المخلوقين الإحسان. ولهذا لاحظوا أنه لما ذكر يعني حق المخلوقين قال: وبالوالدين إحسانا، ثم عطف عليهما بعده، فدل على أن حق الخالق العبادة وحق المخلوق الإحسان إليه، حق المخلوق هو الإحسان إليه. ولهذا من تأمل هذا الدين وجد أنه يبنى يعني على أصول عظيمة، يعني حق الخالق وحق المخلوق. وحقوق المخلوق أيضا متفاوتة، حق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق عموم المؤمنين على تفاوت بينهم بحسب القرابة وبحسب الصلة. فهذه الحقوق مبناها على هذا الدين مبناها على هذه الحقوق، إما حق لله، وحق الله مبناه على أمرين عظيمين: الإخلاص لله في العبادة، ثم عبادة الله عز وجل وامتثال ما شرع الله عز وجل لعباده وعدم الدخول في البدع، أن يعبد الله بما ورد بإخلاص لله عز وجل. وحق النبي صلى الله عليه وسلم يبنى على أمرين، يعني أمر متعلق بعمل القلوب وهو محبته عليه الصلاة والسلام، وآخر متعلق بعمل الجوارح وهو المتابعة له في سنته عليه الصلاة والسلام. وحقوق المخلوقين أيضا يبنى على أصلين، يعني شيء متعلق بالقلب وآخر بالجوارح. فالذي يتعلق بالقلب هو محبة الخير للمسلمين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أصل يعني تعامل المسلم مع أخيه. ولهذا قال العلماء: ميزان علاقة المسلم بأخيه هذا الحديث، أن تحب له ما تحب لنفسه. فلو نظرت لهذا الحديث تجد أنه ميزان. إذا كنت لا ترضى لنفسك أن تخدع في بيع ولا تجارة، فكذلك لا ترضاه للمسلم. إذا كنت لا ترضى لنفسك أن ينتهك عرضك وأن يعتدى على نسائك، فأنت لا ترضى هذا للمسلم. إذا كنت لا تحب ولا ترضى أن تغتاب في غيبتك، فأنت لا ترضاه لمسلم. وهكذا لو أن الإنسان نظر إلى هذا الضابط لزجره عن كثير من الأمور التي إذا كان لا يرتضيها لنفسه فإنه لا يمكن أن يرتضيها لأخوانه المسلمين. وأما الحق المتعلق بالجوارح فهو حسن الخلق، حسن الخلق. ولهذا نلاحظ أن هذه الأعمال: الإخلاص والعبادة لله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة ومحبة المؤمنين وحسن الخلق، أنه ورد في هذه الأعمال ما ورد من الفضل والثواب عند الله عز وجل، لأنها متعلقة بهذه الأصول. قال: وبالوالدين إحسانا، وهذا يشمل كل أنواع الإحسان، يعني في الكلام وفي المعاملة وفي النفقة وفي الرعاية وفي الطاعة وفي كل شأن من شؤونهما. ثم عطف على هذا بقية الحقوق، قال وبذي القربى، يعني أصحاب القرابة، من له حق لحق القرابة وهم الأرحام، فإن الله أمر بالإحسان إليهم، ولكن على تفاوت بين حق الوالدين وحق الأقارب، ولهذا قدم الله عز وجل يعني الوالدين لعظم حقهما. ثم قال وبذي القربى، ثم ذكر أيضا بقية الأصناف، واليتامى. واليتيم هو من فقد أباه قبل سن 15، أما إذا تجاوز ذلك فهو رجل فلا يكون يتيم. قال بعض العلماء ولا يكون يتيما من فقد أمه في الصغر، كما يطرق الناس اليوم يقال فلان يتيم إذا فقد أمه، هذا لا يقال أنه يتيم. قال بعض العلماء اليتم في الإنسان بفقد الأب قبل 15، وأما في الحيوانات فبفقد الأم، في الحيوانات بفقد الأم. فاليتيم هو ضعيف من جهة الفهم ومن جهة العقل ومن جهة حتى المال قد يكون محتاجا، فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى اليتامى وبالقيام على شؤونهم، وأيضا كفالتهم بعد موت يعني والدهم. والمساكين، وهذا صنف أيضا من أصناف المسلمين الذين أمر الله بالإحسان إليهم، وهو من كان له نقص في النفقة وهو فوق الفقير، فإن الفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد ما لا يكفيه. وعلى هذا قال العلماء إن الفقير هنا يعني يدخل في معنى المسكين، لأن المسكين أحسن حالا من الفقير، فإذا أمر الله بالإحسان إلى المسكين دخل من باب أولى الفقير. والجار ذي القربى، واختلف في الجار ذي القربى، قيل الجار ذي القربى هو القريب يعني في الرحم والقرابة، وقيل الجار ذي القربى المسلم، قيل الجار ذي القربى المسلم، وقيل الجار ذي القربى من هو أقرب في الدار من غيره. والجار الجنب هو في مقابل هذا، قيل الجار الجنب هو الجار الذي ليس لك به صلة في الرحم، وقيل البعيد، وقيل الكافر. والصاحب بالجنب قيل إنها الزوجة، وقيل الرفيق في السفر، وابن السبيل وهو المسافر الذي يعني انقطع عن أهله، فهذا هو ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، وأضيف إلى الطريق لأنه يعني غير مقيم وإنما هو يعني سائر في الطريق، فهو محتاج إلى الإعانة. وما ملكت أيمانكم، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، أي الإحسان إلى المملوك وإلى ما ملكت اليمين، وهذا معطوفا على ما تقدم وهو الإحسان إلى يعني المملوك، كما أمر الله بالإحسان إلى من قبله، ولهذا ترجم المصنف قول الإحسان إلى المملوك، وهذا من فقهه لأنه أخذ من قوله وبالوالدين إحسانا وما عطف عليه من الأصناف إلى أن بلغ هذا الصنف الأخير، قال وما ملكت أيمانكم، أي أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم، والإحسان إلى المملوك بالرفق به وعدم تحميله ما لا يطيق وحسن معاملته، وكذلك أن لا يضر به وأن ينصح له ويعلمه ويجتهد في الإحسان إليه بحسب طاقته. نعم. قال رحمه الله: وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. ثم ذكر حديث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها. هذا في وصف حال أبي ذر رضي الله عنه، وأنه كانت عليه حلة، والحلة قيل هو ما يلبس للتجمل، وقيل الحلة هي أن تكون يعني الإزار والرداء من صنف واحد وأن تكون يعني من نوع واحد، لأنهم كانوا قد يلبس أحدهم الرداء من نوع والإزار من نوع آخر، فإذا لبس من نوع واحد تسمى حلة. والمقصود أن الحلة هي من الأنواع الجيدة من اللباس، ولهذا يعني تعجب المعرور من ذلك، قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، يعني يلبس مثل ما يلبس غلامه، فسألته عن ذلك، قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. وهذا يحصل من بعض الصحابة رضي الله عنه، لأنهم بشر ويغضبون كما يغضب البشر، لكن ما أن يوجهوا إلى أمر حتى يلتزموا هذا التوجيه. فانظروا إلى هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، التزمه مدة حياته وهو على هذا العهد وهذا التوجيه الذي عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أنه ساب رجلا، أي حصل منه سب لرجل وشد في القول، أو أنه ذكر شيئا يعني مما يدخل في معنى السب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بأمه أي نسبه إلى أمه على سبيل التعيير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا دليل على تجرد النبي صلى الله عليه وسلم للحق، وأنه ما كان يداهن في دين الله، ولو صدر الخطأ من بعض أصحابه الأجلاء فإنه كان يبين الحق. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، والجاهلية هي ما كان عليه الناس قبل الإسلام من الأخلاق والأديان، ولكن هذه الجاهلية إذا أطلقت أو قيل أن فلان فيه خصلة من خصال الجاهلية لا يلزم أن تكون من الكفر، لأن الجاهلية كانوا على عبادة لغير الله وعلى أخلاق، فهذه الخصلة ليست من الشرك، ليست من خصال الشرك، وإنما هي من الخصال السيئة التي كانوا عليها، وهم أنه إذا حصل بينهم شيء أخذ كل واحد منهم يعير الآخر يعني بما فيه أو بما يظن أنه يعني مسبه له، فهذا ليس من الإسلام، وهذا دليل على أن السب والشتم والتعيير يعني بغير حق أن هذا ليس من الإسلام وليس مما يعني جاء في الإسلام، ولأن الرجل لا يتحمل جريرة غيره، فلو كانت هذه الأم فيها ما فيها فلا يجوز أن يعير بها، ولا يجوز أن يعير يعني بأبيه، ولا يجوز أن يعير بقبيلته، لأن الله عز وجل يقول فلا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يعير الإنسان بجريرة غيره ولا يحمل وزر غيره، بل لو كان فيه أيضا ما يعير به فإنه لا يجوز أن يعير به، وإنما ينصح ويبين له. فإذا كان هذا الشيء متعلق بالخلقة فإن يقول العلماء عيب الخلقة عيب للخالق، وإذا كان متعلق بالأخلاق فالواجب هو النصح، لا تعيره بخلق سيء تقول له يا كذاب يا كذا يا كذا، وإنما تناصحه تبين له. إنك امرؤ فيك جاهلية، وقوله فيك جاهلية لا يعني أنه من أهل الجاهلية، ولكن فيه خصلة من خصال الجاهلية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، في هذا تنبيه على أن هؤلاء الأرقاء أنه لا يجوز أن يعير أحد منهم ولا أن يسب ولا أن يطعن فيه. قال هم إخوانكم يعني في الدين، وهذه الأخوة أخوة الدين وأخوة الإسلام، وخولكم يعني خدمكم من التخول والتعهد، أي أنهم يتعهدونكم بالخدمة والقيام على شأنكم، جعلهم الله تحت أيديكم في الدنيا، وهذه من حكمة الله أنه جعل الناس في الدنيا يعني على مراتب، فهناك رئيس ومرؤوس، وهناك والي ومولى عليه، وهناك يعني وجيه ودونه، وهناك غني ودونه فقير. فهذا من حكمة الله أن جعل الله عز وجل الناس يعني في هذه الدنيا على مراتب، لكن هذه المراتب لا تستلزم يعني مراتب الآخرة، فقد يكون هذا الذي يكون مملوكا أو رقيقا يكون فوق مالكه يوم القيامة وفوق سيده في المرتبة، لأن التفاضل عند الله عز وجل بالتقوى، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، هذا هو الضابط في المعاملة. إذا وليت على شخص أو كان مملوكا لك فهذا هو ميزان المعاملة، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. وإذا كان هذا في الأرقاء فمن باب أولى في العمال الذين يعني يستخدمون أن يحسن إليهم، لأن هذا ليس برقيق وإنما هو عامل تحت يعني إمرة من يقوم لديه بالعمل فيحسن إليه ويعامله معاملة حسنة. قال فمن كان أخوه تحت يده، وهذا عام يعني يشمل الرق وغيره، فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل يعني يطعمه من الشيء الذي يأكل منه، وليلبسه مما يلبس أيضا، يلبسه من اللباس الذي يلبس. وهذا هو الذي حمل أبا ذر رضي الله عنه أن يلبس غلامه ما كان يلبس، وكان قد عقل هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتبين رضي الله عنه أنه قد تاب من تلك الخصلة وأنه قد التزم ما وجهه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذا الخطأ الذي وقع من كان هذا الخطأ جر إليه نفعا عظيما بحيث وجهه النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد من هذا التوجيه. ولا تكلفوهم ما يغلبهم يعني ما لا يطيقونه وما يغلبهم من جهة عدم قدرتهم عليه فيكون ضعيفا لا يقدر على هذا الأمر، فإن كلفتموهم فأعينوهم، إذا كلفتموهم ما يغلبهم ولا يطيقون فأعينوهم، لأنكم إذا عنتموهم استطاع وكانت له قدرة على هذا العمل، وإلا فيكون هذا من تكليفه بما لا يطاق. ومن رحمة الله بعباده أنه لم يكلف عباده إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان رب العالمين الذي استحق يعني العبادة على عباده فهو لم يشرع لهم من العبادات إلا ما يطيقون. فكذلك إذا كنت قائما على بعض المسلمين، إذا كنت رئيسا أو كنت واليا أو كنت مسؤولا عن أناس، يجب على الإنسان أن يرفق بمن تحت يده. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من تولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن تولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهذه عبرة وهذه موعظة عظيمة أن من تولى المسلمين فليرفق يعني بهم وليكن رفيقا بهم، فإن هذا سبب لأن يرفق الله عز وجل به. فهذا مما يدل على الإحسان إلى الرقيق وإلى ما ملكت اليمين، وأن يعامله معاملة حسنة، وأن يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يطعم، ولا يكلفه يعني ما لا يطيق. ولهذا إذا كلفه شيء ظن أنه لا يطيق يقول هل هذا يشق عليك، هل في هذا صعوبة، ثم بعد ذلك إذا وجد مشقة فإما أن يعينه وإما أن لا يكلفه ما لا يطيق، هو مخير، لأن قول لا تكلفوهم ما يغلبهم هذه مرتبة، والثانية إن كان ولا بد وكلفتموهم فأعينوهم، أما أن يكلف ما لا يطيق من غير إعانة فإن هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. وهذا من الإحسان إلى المملوك، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني أتى الخادم بالطعام إلى سيده فإن لم يجلسه معه، هنا مرتبة، وهو أن يجلسه معه ويشاركه في الأكل وأن يجعله معه شريكا له في طعامه. فإن لم يجلسه معه يعني يأكل ويشاركه في الطعام، فليناوله لقمة أو لقمتين. إذا لم يكن يعني قادرا على هذا أو لم يتيسر له أن يجلسه فليناوله، أي فليعطيه لقمة أو لقمتين من الطعام أو أكلة أو أكلتين. وهنا فسرت الأكلة كما ذكر المصنف باللقمة، ولعلها أيضا ترجع إلى نوع الطعام فيما يسمى لقمة أو أكلة، والمقصود أنه يناوله شيئا منه لأنه صنع هذا الطعام وقام عليه. ولهذا قال فإنه ولي علاجه، فإنه ولي علاجه أي قام بعمله، ولربما كان هذا الطعام مما يطبخ فقام بطبخه فنفسه تشتاق إليه، أو يكون قد جلبه من مكان ورغبت نفسه فيه فليعطه منه، فإن هذا من الإحسان. بل إن الإنسان مأمور إذا أتى أو طبخ مرقا وأن يعطي جيرانه، أو إذا أدخل بيته شيء ورأى جيرانه ذلك أن يعطيهم، لأن النفس قد يعني ترغب فيما ترى. فإذا كان هذا الغلام أو هذا الخادم يعني رأى هذا الشيء أو قام على جلبه أو على طبخه فإنه من الإحسان إليه أن يعطى منه شيئا، وهذا أيضا فيه بركة في الطعام، فإنه إذا أعطى وأنفق فإن الله عز وجل يجعل البركة في هذا الطعام ويبارك له فيه. وأيضا فيه أيضا يعني سد لحاجة يعني هذا الغلام أو هذا الخادم، فإنه قد يكون محتاجا للطعام، والنفس قد تشتهي الشيء إذا رأته، خصوصا يعني من الفقراء، لأن بعض الناس يظن الناس ما في أحد يحتاج للطعام، ويظن أن الناس كهيئته، لأن الفقراء الأغنياء تلذذوا بأنواع الطعام فيظن أنه لا يوجد أحد يشتهي الطعام ينظر لحاله، بينما تجد الفقير قد تشتاق نفسه للطعام، بل قد يكون من الأمور التي يعني هي من أغلى يعني الأمان عندهم كما يقولون أن يأكل هذا النوع من الطعام. فإذا أعطاه من كان في هذا من الإحسان إليه، وفيه امتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، يعني أين هذه الأخلاق الآن يعني من أولئك الذين يدعون الحضارة والتقدم في أن هؤلاء الخدم يعني يقدمون الطعام ولا يعطون منه شيئا ولا يعني يحسن إليهم، فإن هذا ليس من أخلاق المسلمين. وأذكر مرة كنا في زيارة في يعني بلد من البلدان ويكثر فيه يعني غير المسلمين، فكان هناك سائق، فلما أوصلنا إلى مكان قلنا له ادخل ويعني شاركنا في الطعام، قال لا، نحن إذا أوصلنا أحد لا بد أن ننتظر في الطريق وأبقى عند السيارة. فشق علينا، قلنا له اجلس وادخل يعني في مكان واستظل وكل، فأبى، قال نحن عودنا كذا، ويبدأ أنه يعاقب، فحتى أنه لا يدخل في المكان الذي يدخل فيه يعني من يوصله. فربهم على هذه الأشياء، وهذا من الشدة ومن الشقة المشقة على الناس، وكأنهم ربوا على هذا الأمر، بينما في الإسلام يعني جاء بالإحسان. لماذا يبقى هذا في الشمس أو في الطريق أو في السيارة التي يعني تكون في الشمس؟ لماذا لا يدخل؟ لماذا لا يستظل؟ لماذا لا يشارك في الطعام والطعام كثير؟ فيعني هذا مما يدل على عظمة الإسلام، وأن المسلم لا تطاوعه نفسه يعني أن يفعل هذا لو كان حيوان ما تركه في الطريق، بل يدخله في مكان ويقدم له الطعام ويقدم له الماء كما هو معروف الشفقة في المسلمين، بينما أولئك نزعت الشفقة يعني من قلوبهم، وكأن هذا ليس بشيء يبقى الساعات الطويلة، وقد يمتد يعني فترة يعني تناول الطعام، وهذا كأنه يعني ليس بشيء. فالإسلام لم يأتي بهذا، وإنما جاء بالإحسان يعني إلى هؤلاء، وما زال الخير الحمد لله في المسلمين، فلا تجد يعني مسلما